مرحبا، أنا نهاد الجريري، أهلا بكم إلى المرصد. في هذا البرنامج نتابع أخبار العالم المظلم، من الجهاديين إلى عالم الإنترنت المعتم والجريمة المنظمة. أهلا بكم في راديو وتلفزيون الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من المرصد، نغطي فيها الفترة من 6 إلى 12 مارس 2023. إلى العناوين: هل ثبت اختراق إيران لتنظيم القاعدة؟ السحاب رسمياً تعيد النشر من موقع مافا الإيراني، والموضوع سيف العدل. بارانويا في أوساط أمراء داعش في العراق والشام بعد استهداف قياداتهم الشهر الماضي. داعش يغتال حاكم بلخ الطالباني العتيد الملا مزمل. لماذا هذا الحدث مفصلي؟ نتحدث عن أبعاد هذا الاغتيال مع الدكتور محمد سفر، أستاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة، وصاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية. للتواصل مع البرنامج يرجى الكتابة إلى نهاد جريري على تويتر وتيليجرام وفيسبوك، أو ترك رسالة في زاوية التعليق على رابط هذه الحلقة. وبإمكانكم الرجوع إلى نص هذه الحلقة في أخبار الآن دوت نت. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. مساء الأحد 12 مارس نشرت مؤسسة السحاب الذراع الإعلامية لقيادة تنظيم القاعدة مقالا بعنوان الرمز بين الدين والإنسان، كتبه المدعو حازم المدني. فمن هو حازم المدني بحيث تنشر له السحاب؟ لنتذكر أن الصحفية في أخبار الآن عاصم الصبري كشف اللثام عن أن سيف العدل القيادي الأشهر اليوم في تنظيم القاعدة أرسل ابنا له إلى اليمن، وكشف عن أن قلة قليلة في تنظيم قاعدة اليمن يعرفون هذا الشاب بلقب ابن المدني. المدني هو أيضا من الأسماء التي عرف بها سيف العدل بحسب ما نشره برنامج مكافآت من أجل العدالة التابع للخارجية الأمريكية. وبالفعل يبدو أن حازم المدني هو سيف العدل، سيف العدل الذي يعيش في إيران ويمثل الشوكة الإيرانية في حلق القاعدة وأنصار التنظيم. فقد وجدنا أن مقال الرمز بين الدين والإنسان منشور في موقع مافا السياسي الإيراني الذي يديره صهر سيف العدل والد زوجته مصطفى حامد أبو الوليد، يعيش أيضا في إيران ويبشر بتكرار تجربة ثورة الخميني في الرقعة الإسلامية. مقال مافا منشور في تاريخ 21 أكتوبر 2022 تحت اسم عابر سبيل، ونحن نعلم الآن أن عابر سبيل هو اسم مستعار اختاره أبو الوليد لصهره سيف عندما كتب أول مرة في ديسمبر 2010 سلسلة رسائل نشرها مافا وقدم لها أبو الوليد ينتقد فيها تنظيم القاعدة. تفاصيل هذه الرسائل موجودة في الجزء الثاني من سلسلة متلازمة طهران على أخبار الآن. المرصد، بودكاست على أخبار الآن. أبو الوليد قدم لكاتب تلك الرسائل بأنه عضو قديم في تنظيم القاعدة، ليس من مؤسسي التنظيم، ولكنه يعتبر أهم من تولى مسؤوليات تنفيذية في مجالات التدريب وإدارة المعسكرات والأمن والعمل العسكري بشكل عام. قام بدور بارز في الصومال أيضا في معركة قندهار الأخيرة عام 2001، وأصبح أقدم وأهم شخصيات الصف الميداني الأول بعد قتل أبي عبيدة البنشيري وأبي حفص المصري. هذه كلها أعمال وصفات تحسب لسيف العدل، وهكذا تم الاستدلال على أن عابر سبيل هو سيف العدل. بمقارنة النسختين، نسخة السحاب ونسخة مافا الإيرانية، نجد مفارقات لافتة. أولا، خلت نسخة السحاب من الهوامش التي تشير إلى أعمال سابقة لعابر سبيل. ثانيا، أضيفت إلى نسخة السحاب فقرات أخيرة تبدو غريبة عن النص، تقول باختصار إن الكوارث هي عقوبة ربانية أوقعها استمرار الحال على ما هو عليه، أو بقاء العالم أسيرا بين يدي قادة الطغيان والجشع والأنانية. ثالثا، بالرغم من هذا كله تبدو نسخة السحاب محبوكة أكثر على الأقل من حيث اللغة، فثمت كلمات مفتاحية مفقودة في جملة أو اثنتين في نسخة مافا، أو كتبت خطأ، فمثلا في جملة والأهم نقاط الالتقاط مع المحيطات الواردة في نسخة السحاب كتبت والأهم نقاء الالتقاء مع المحيطات. رابعاً، وربما كان هذا هو الأهم، هو إقحام القاعدة في نسخة السحب، إذ خلت نسخة مافا من أي حديث عن تنظيم القاعدة. أما في السحاب فيتحدث الكاتب عن التغيير وكيف يجب أن يكون شمولياً، وكيف أن الشعب كان عبقرياً عندما أطلق شعار الشعب يريد إسقاط النظام، وكيف أن بعض الأنظمة تقف خلفها قوى إقليمية وعالمية ولا بد من وضعهم ضمن قائمة الأعداء في استراتيجية التغيير. هذا آخر ما جاء في الفقرة مدار البحث في نسخة مافا. أما في نسخة السحاب فقد استطرد الكاتب ليقول: ومن هنا نرى عبقرية القاعدة التي غدت طليعة الأمة في العمل على إسقاط النظام العالمي. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بغض النظر عما إذا كانت نسخة مافا الإيرانية أو السحاب هي الأصل، السؤال المهم هو لماذا تنشر السحاب المتخصصة في إعلام قيادة القاعدة مقالا لسيف العدل وتعطيه اسما مستعارا بات مرتبطا بالرجل بعد كشف أخبار الآن عن وجود ابنه في اليمن تحت اسم قريب هو المدني؟ لماذا تنشر السحاب من موقع مافا الإيراني وخلاف الرجل مع تنظيم القاعدة ومع أسامة بن لادن تحديدا خلاف معروف؟ في العام 2009 كتب أبو الوليد رسالة إلى مجلس شورى القاعدة ينصح فيها أسامة بن لادن بحل تنظيم القاعدة، ويقول فيها إن الأخ أسامة بن لادن مدان بمخالفة صريح أوامر الملا عمر وأقدم على فعل أدى إلى إشعال حرب دروس. ماذا يريد مسؤولو السحاب أن يقولوا؟ هل يريدون تبييض صفحة سيف العدل من الأثر الإيراني في مقدمة إعلان الرجل خلفا للظواهر ربما؟ في الأثناء من فك أنصار القاعدة ومن تبقى من قياديين ينفون الأثر الإيراني، بل ويستهزئون بمن يتحدث في هذه المسألة، خاصة فيما يتعلق بسلوك التنظيم في اليمن. فلماذا يتوافق إعلام القاعدة الرسمي مع إعلام إيراني خالص معاد للقاعدة؟ ولنتذكر أنه في مطلع العام كتب أحد أشد المناصرين للقاعدة منشورا يصف فيه بالأحلام الوردية تقاريرنا نحن عن أن القاعدة أصبحت تابعة لإيران، ويقول: من يعيش منكم ويطول عمره سيشاهد في العام 2050 في نفس هذه القنوات، يعنينا نحن، أن تنظيم القاعدة في طريقه للزوال وهو يشهد انشقاقات وصراعات داخلية، والتنظيم بايع إيران ويوجد على موقع مافا كذا وكذا. يبدو أن العام 2050 بات أقرب مما يظن هؤلاء. المرصد بودكاست على أخبار الآن. بعد قتل أبي سارة العراقي أمير الإدارة العامة للولايات في تنظيم داعش والذي يعتبر الحاكم الفعلي في التنظيم، نقل الحساب المتخصص قناة فضاء عباد البغدادي والهاشمي أن معلومات من داخل التنظيم تؤكد أن الوضع في ولايتي العراق والشام مضطرب للغاية من حيث الاتهام بالعمالة والخيانة والجاسوسية والاستهتار بالأمنيات. وأضاف هذا الحساب أن أمراء التنظيم خصوصا في العراق جددوا تعليماتهم لمنع استعمال الجنود للهواتف بشكل كلي، كما منع الاتصال بالأسرى أسرى التنظيم خاصة القابعين في سجون قصد شمال سوريا. المرصد بودكاست على أخبار الآن. وكما على الأرض إعلام داعش يعيش أزمة، بحسب قناة فتح عباد البغدادي والهاشمي فإن الإعلام الرديف يتحدى الرسمي. يستشهد الحساب بأن ما يسمى وكالة ناشر باكستان غير الرسمية نشرت نعيا أخيرا لأمير داعش في الهند أجاز أمين الكشميري أبي أسامة، إلا أن ديوان الإعلام المركزي لم ينشر أي خبر في هذا الاتجاه. في أخبار الآن مقالات عن كيف يضلل إعلام داعش أنصاره في سلسلة فانية وتتدهور كتبها أحمد سلطان. المرصد بودكاست على أخبار الآن. لفت هذا الأسبوع منشور كتبه أبو محمود الفلسطيني أحد تلاميذ منظر الجهادية أبي قتادة الفلسطيني. هو مؤيد لهيئة تحرير الشام في إدلب، مؤيد للطالبان، يقف على خصومة عنيدة مع أبي محمد المقدسي وطارق عبد الحليم. المنشور فيه شائع حقيقة مما ورد سابقا في مقال السحاب الرمز بين الدين والإنسان، يتحدث عن فشل الجماعات الجهادية في تبني قضايا الأمة وفي استقطاب دعم الشعوب حتى تصير هذه الجماعات أو أحد أفرادها رمزا. فكما جاء في المقال، الشعوب لا تستدعى للثورة كما تستدعى الجيوش للحرب، إنها تنهض في لحظة الانفجار. أبو محمود يكتب أن كل الجماعات تزعم أنها تسعى لتوحيد الأمة، لكن السلوك العملي لها وأحيانا كثيرة التنظيري يكون بعكس هذا الزعم، إذ العزلة هي الأصل، وتوحيد الأمة يعني دخولها في الجماعة، ولا يسمح للأمة الجهاد إلا من خلال باب هذه الجماعة. يتابع أكبر خطأ وقعت به الجماعات هي أنها فرضت الوصاية على الأمة وحجرت عليها، وهكذا فشلت في أن تتماهى مع طموح الأمة وقضاياها وأن تجعل الأمة تتبنى قضاياها. المرصد بودكاست على أخبار الآن. أهلا بكم من جديد في أخبار الآن. إذن أعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن التفجير الانتحاري الذي قتل حاكم إقليم بلخ شمال أفغانستان محمد داود مزمل. كاميرات المراقبة أظهرت الانتحارية يدخل مبنى الحاكم مختالا بلا تفتيش، وبدا عارفا بالمكان، يعلم بالضبط إلى أين يذهب، كما لاحظ الباحث الأفغاني عبد السيد. الصحفي الأفغاني بلال سرواري لفت إلى أن زعيم طالبان هبة الله خنزادة أرسل ذراعه اليمنى وحافظ سره حاكم قندهار يوسف وفا ليتولى إدارة شؤون بلخ مؤقتا إلى حين إيجاد بديل لمزمل. ويعلق سرواري انتفاضة بلخ في التسعينيات لا تزال تؤرق طالبان. هذا الهجوم هو ضربة نوعية بالفعل للطالبان، فمنذ وصولهم إلى السلطة في أغسطس 2021 وداعش يكيل لهم الضربات تلو الأخرى. أما طالبان فمن فكوا يقللون من خطر التنظيم، بل ويضعون أمن أفغانستان وشعبه على المحك. ذبيح الله مجاهد المتحدث باسم طالبان قال إنهم فتحوا تحقيقا في قتل مزمل. قبل 4 أشهر غرد مجاهد بالعربية أنه تم القضاء على تلك المجموعة الداعشية، مكررا ما قاله في يوليو 2022 أن داعش انهزم في أفغانستان وسيختفي. لماذا قتل مزمل كان حدثا فارقا، وماذا يعني بالنسبة لطالبان وأمن أفغانستان؟ المرصد بودكاست على أخبار الآن. نتحدث اليوم إلى الدكتور محمد صفر، أستاذ مقارنة الأديان، مدير مركز دراسات الأقليات المسلمة، وصاحب كتاب طالبان الأفغانية والمحاكم الصومالية الصادر عن طوروس للنشر والتوزيع في 2020. شكرا جزيلا لوجودك معنا في البرنامج مرة أخرى دكتور صفر. يا هلا وسهلا، حياكم الله، تحية لك وللمشاهدين. أهلا فيك دكتور. دكتور، في منشور لافت في صفحتك على الفيسبوك، وهي حقيقة صفحة ممتعة، صفحة نشيطة جدا، لفت تعليق على قتل داعش حاكم بلخ الملا محمد داود مزمل، وصفت الحدث بأنه ضربة قوية للطالبان، اختراق كبير لداعش. لماذا هذا الحدث مختلف؟ في نهاية الأمر داعش قتلوا كبارا في طالبان أو محسوبين على طالبان مثل رجل الدين رحيم حقاني، وحتى أيضا وصلوا إلى سفارات مثل السفارة الباكستانية في وسط كابل. نعم، شكرا حقيقة أولا على هذه الفرصة. بالنسبة لمقتل ملا مزمل، أنا أعتبره ضربة قوية حقيقة واختراق ناجح جدا داعش لعدة أسباب. أولا برأيي، حينما نتحدث عن شخصيات دينية على سبيل المثال كبير قضاء أو رجل دين بارز في حركة طالبان، صحيح أن رجال الدين لهم مكانتهم ولهم أدوارهم في حركة طالبان، الأدوار المؤثرة والقوية، ولكن شخصية بحجم ملا مزمل لم يكن فقط رجل دين، إنما كان هو أيضا رئيس لجنة العسكرية ورجل متولي ملف مهم جدا، ملف أمني وملف عسكري، خصوصا فيما يتعلق بمواجهة داعش. في 2015-2016 كان من يقود العمليات ضد داعش هو ملا مزمل، ولذلك الثأر ما بينه وبين داعش ثأر قديم، ووصول داعش إليه واغتياله واغتيال مجموعة آخرين معاه يعتبر اختراق كبير لشخصية أمنية وعسكرية، لأنه في العادة شخصيات الأمنية والعسكرية تكون محاطة بإجراءات أمنية مشددة، بغية يعني الحيلولة دون وصول إليه، يعني بخلاف الشخصيات الدينية التي تكون متاحة للجمهور، تكون سهل الوصول إليهم أو استهدافهم أو اغتيالهم، وحتى تأثيرهم يبقى تأثير محدود إلا الشخصيات الدينية التي تتبوأ مناصب في الدولة. هذه ناحية. ناحية أخرى، ملا مزمل حينما نقل من ننقرهار ولاية ننقرهار إلى ولاية بلخ في الحقيقة، نقل باعتباره رجل قوي من ناحية الأمنية والعسكرية، ويستطيع أن يضبط الأمور والمهددات التي تأتي من هذا الاتجاه. في الحقيقة بلخ معروفة أنها ليست كقندهار ولا ننغرهار ولا الجنوب الأفغاني، نحن نتحدث عن عاصمة الشمال، نتحدث عن عاصمة للمعارضة، نتحدث عن قاعدة شعبية وقاعدة وأرضية مهيئة لدستم ولمحمد عطا الذي كان والي هذه الولاية لسنوات وله شعبيته وله وجوده، بخلاف دستم الذي أعلن قبل فترة أنه الآن بصدد الاستعداد لعمليات عسكرية ويريد أن يخوض حرب مع حركة طالبان. ونقله واستهدافه في هذه الولاية يربك كل الاستعدادات الأمنية والعسكرية لحركة طالبان في مواجهة المهددات الأمنية في هذه الناحية. مسألة أخرى أيضا مهمة في الحقيقة بالنسبة لملا مزمل ولاغتياله ولقدرة داعش على الوصول إلى هذه الشخصية الأمنية، قد يكون بالمناسبة الصراعات الداخلية في بين حركة طالبان أحد الأسباب التي ساعدت في الوصول إلى هذه الشخصية. ربما كان هناك تقصير في الإجراءات الأمنية عن عمد من تيار يرى ملا مزمل أنه أحد الذين تجرؤوا على مقام المرشد الأعلى أو مقام أمير المؤمنين، يعني في لغة طالبان، لأن ملا مزمل أيضا قبل فترة له تصريحات ينتقد فيها هبة الله أخنزادة مع المجموعة التي انتقدت. وربما يكون أيضا يعني هناك نوع من الإهمال أو التقصير المتعمد الذي سهل لداعش الوصول إلى اغتيال هذه الشخصية. لكن في نهاية الأمر دكتور، صاحب الولاية في هذه المسائل الأمنية هو سراج الدين حقاني في وزارة الداخلية، اللي كان له انتقاد لاذع مبطن ولكن لاذع لرأس النظام هبة الله أخندزادة. نعم، هو ملا مزمل محسوب على سراج الدين حقاني وعلى مجموعة سراج الدين حقاني. يعني هي الضربة يعني مقتله في الحقيقة يؤثر بشكل كبير أيضا على مجموعة سراج الدين حقاني، باعتبار أن المنظومة الأمنية التي يفتخر بها سراج الدين حقاني يبدو أنها منظومة قادرة، داعش يعني قادر على اختراق مثل هذه المنظومات الأمنية التي تعتبرها حقيقة إحدى مكتسباتها القوية يعني لهذه المجموعة، مجموعة سراج الدين حقاني. دكتور صفر، بمناسبة الحديث عن سراج الدين حقاني والاختلافات الداخلية، واضح أنه في شيء يعتمل في طالبان من عام أو أكثر. نحن نسأل، هل ينسلخ حقاني عن أخندزادة؟ هل يستولي على السلطة؟ حقيقة خلافات داخل حركة طالبان ليست جديدة ولا وليدة السلطة، خلافات قديمة. يعني حينما مات أو اغتيل الملا عمر بدأ هناك خلاف يظهر في السطح مع انتخاب ملا أخطر، لم يكن هناك حالة رضا لدى حركة طالبان ولدى قادة حركة طالبان في شخصية الملا أخطر، ولذلك يقال أن الملا أخطر لاحقا اغتيل بسبب خيانات داخلية من حركة طالبان نفسها، الذين قدموا مع بعض أفراد الحركة قدموا معلومات المخابرات الباكستانية التي بدورها قدمت للأمريكان، فتم اغتيال الملا أخطر حتى يعني ينهوا هذا حالة الصراع والخلاف. حتى سبب ربما انشقاق داعش وظهور داعش كان بسبب الخلافات الداخلية في حركة طالبان حول القيادة، مما أدى إلى مجموعة تمردت على قيادة الحركة وشكلت هذا التنظيم وبايعت البغدادي، وكان معظم الذين أسسوا كانوا من أولئك الذين تمردوا في داخل حركة طالبان. فالمقصود الخلاف خلاف قديم، لكن مع وصولهم إلى السلطة بدأت خلافات جديدة تظهر إلى السطح، خلافات من أنشأها السلطة في الحقيقة. أول خلاف رأيناه حينما دخلت المجموعات إلى كابول، مجموعة حقاني حينما دخلوا إلى كابول أرادوا أن يستأثروا بهذا النصر لأنفسهم وأن يحسب هذا الانتصار لهذه المجموعة، وبدأ هذا الخلاف والصراع يطفو إلى السطح من خلال التصريحات، كل طرف يدعي أنه هو صاحب هذا الفوز وهذا الانتصار. ثم الخلافات التي تشكلت فيما بعد تشكيل الحكومة التي لم تكن كل الأطراف راضية عنها، ولذلك رأينا بعض التعديلات التي أجريت في الحكومة بعد تشكيلها بأيام نتيجة الضغوطات التي كانت تمارس من قبل هذه المجموعات، وخلافات أخرى فيما يتعلق بالموقف من المعارضة. حتى بالمناسبة من القتال في بنشير لم يكن كل القادة طالبان على كما يقولون على رأي واحد فيما يتعلق ب قتالهم وشن هجوم على بنشير. وهكذا إلى أن انتهينا بالخلاف الكبير فيما يتعلق بالموقف من قضايا المرأة والتعليم الفتيات، هذه أيضا سببت شرخ كبير في داخل حركة طالبان. هذا الشرخ أصبح معلن في الحقيقة حينما خرج سراج الدين حقاني في خطابه الشهير في خوست، حينما تحدث محمد عباس استنكزي وزير الخارجية السابق لحركة طالبان وأحد السياسيين البارزين في حركة طالبان والذي كان له دور كبير في اتفاقية الدوحة. استنكزي تحدث بوضوح حقيقة عن استيائه من تفرد مجموعة الصقور بالقرار الذين يؤثرون على أمير المؤمنين وفق قولهم. وهذه المجموعة في الحقيقة مجموعة لا تظهر إلى في العالم كثير، وليست ضمن الحكومة التي تدير. نحن لدينا اليوم هناك مرشد أعلى أو أمير المؤمنين في قندهار ومجموعته الشرعية أو التي تصدر القرارات وتتخذ القرارات الكبيرة على مستوى الدولة والمؤثرة، ومجموعة أخرى حكومة في كابل، هؤلاء مجموعة حقاني أشبه بالإدارة التنفيذية الذين يديرون جوانب الحياة اليومية في البلاد الداخلية والخدمات وغيرها، ويسيطرون على المؤسسات الأمنية، ولديهم أيضا جناح مسلح. لكن لا نستطيع أن نقول أن لدينا حمائم وصقور بهذا المفهوم. في الحقيقة لا ينطبق هذا المفهوم برأيي على حركة طالبان، لأننا لا نستطيع أن نصنف أحد الطرفين أنه من الحمائم بشكل كامل وطرف آخر صقور بالكامل أبدا. سراج الدين حقاني في بعض الأحيان تجده ينتمي إلى الصقور، خصوصا وأنه يملك سلاح ويملك قوات ويملك أجهزة أمنية، وليس له عمق سوى العمق العسكري في الحقيقة والتعاون الأمني. وليس سراج الدين حقاني مجموعة تتميز بالجانب التشريعي والشرعي والعلمي والمكانة الدينية والقدسية الموجودة لدى مجموعة قندهار. ولذلك أنا برأيي المجموعتين صقور. إن كان هناك حمائم فهي مجموعة استنكزي، أولئك الذين ينتمون للمدرسة السياسية، لا علاقة لهم لا بالعلماء ولا علاقة لهم بالجناح العسكري. فهؤلاء، ولذلك أنا أستطيع أن أقول أنه ليس هناك مجموعتين، لكن هناك أكثر من مجموعتين. وصحيح تم تهميش مجموعة السياسيين والدبلوماسيين هؤلاء بشكل كبير بعد أن كان وزير خارجية أصبح مجرد نائب وزير، والآخرين الذين معه أصبحوا في الحقيقة أصبحت أدوارهم أدوار هامشية. الخلاف في الحقيقة خلاف عميق، لكن هل تستطيع ردا على سؤالك، عفوا أنا أطلت في الشرح، ردا على سؤالك فيما يتعلق هل يمكن أن يحسم المسألة جماعة حقاني ويستولوا على السلطة؟ برأيي هذه مسألة معقدة جدا في أفغانستان، لأننا لا نتحدث عن دولة مركزية. إذا ما استولى أحدهم على أجهزة، لأن الدولة انهارت بذهاب الحكومة السابقة، وأصبحنا اليوم أمام أفغانستان بلا دولة. نحن نتحدث عن مجموعة تدير مجرد حدود جغرافية بلا المؤسسات الدولة كما نعهدها. وصحيح يستخدمون نفس المصطلحات، نفس المسميات، نفس المباني، نفس الأجهزة، ولكن ليست هناك حقيقة من دولة ولا من هيكل واضح في قضية كيفية اتخاذ القرارات، كيفية تنفيذ هذه القرارات. هناك فوضى في هذا الجانب، وهذا لذلك يمنع أو يحول دون أن يفرض مجموعة، إلا إذا أصبح هناك اقتتال داخلي. وإذا حدث اقتتال داخلي سيكون اقتتال دموي وعنيف، سيدفع الشعب الأفغاني برمته ثمن هذا الاقتتال يعني. ولذلك هم يدركون أن حسم هذه المسألة ليست بهذه السهولة، ولا يتجرأ لن يعني تمتلك أي مجموعة الجرأة لحسم هذه المسألة بهذه الطريقة، مع أن في الحقيقة هناك انتقاد واضح أن هذه القرارات تؤثر على الجميع وتؤثر بشكل كبير على مجموعة حقاني الذين يمثلون الحكومة والذين هم واجهة طالبان مع العالم، ويحاولون الوصول إلى نقاط مشتركة مع المجتمع الدولي من أجل حل حالة الخناق وفك حالة الخناق التي تفرض على حركة طالبان. لكن مجموعة قندهار في الحقيقة لهم رأي آخر. فعلا هو أمر معقد، وحتى من النظريات المطروحة أنه هل سراج الدين حقاني يورط أخنزادة باتخاذ هذه القرارات غير الشعبية فقط لتوريطه. دكتور، مرة أخرى، صفحتك على الفيسبوك غنية، كثيرا ما تدخل في جدل مع مؤيدي طالبان بخصوص مفاصل في سياسة الجماعة. سألك مؤيد لهم إن كنت تعرفهم عن قرب، أنت تعرف طالبان عن قرب، تعرف أفغانستان عن قرب، تتحدث الداري، كيف حال الأفغاني العادي بعد مرور عام ونصف على حكم طالبان في ظل هذه القرارات غير الشعبية؟ مثل منع المرأة من التعليم؟ أولا حقيقة أشكرك على تسليط الضوء فيما يتعلق بصفحتي، مع أنها هي صفحة في الحقيقة يعني أحاول من خلالها أن أغير بعض القناعات وبعض المفاهيم وبعض الأفكار التي يعني قد تكون مشوشة لدى الجمهور في الحقيقة. لا أقصد من خلال الصفحة إثارة الجدل بقدر ما أريد أن يفكر الجمهور بطريقة غير الطريقة التقليدية. التصور نحن لدينا في الحقيقة نوع من العاطفة، البعض لا يعرف حقيقة طالبان ولا يدرك حتى ما يحدث في داخل أفغانستان، ولكنه عاطفيا لمجرد أن هناك شعارات إسلامية ولمجرد أن هناك حديث عن الشريعة الإسلامية فتجد أنه متعاطف مع حركة طالبان. أنا دائما أقول لا يعني مجرد وجود شعار، حتى داعش في الحقيقة في رايتهم كلمة التوحيد، ولا يعني ذلك أنهم في الحقيقة على منهج صحيح حتى فيما يتعلق بتطبيق الشريعة الإسلامية. يعني ليست هذه هي الشريعة، ولا الشريعة تدعو إلى مثل هذا النوع من التطبيق. هذا هو المقصود حينما أدخل في بعض الحوار مع الإخوة لأجل توضيح وجهة النظر. صحيح قد يحدث نوع من الحدة في أثناء الحوار، لكن أنا فيما يتعلق بحركة طالبان وبأفغانستان، صحيح علاقتي بأفغانستان ليس فقط هذا الكتاب، إن أنا عملت على فيلم أيضا عن أفغانستان، فيلم وثائقي، والآن لدينا أيضا فيلم آخر عن أفغانستان نحن نعمل عليه في الحقيقة. وقضية أفغانستان صلتي بها قديمة، وهذا ما أريد أن أقوله للإخوة، أن من يكون لديه صلة بقضية يكون ملم بجوانب لا ليست متاحة لكثير من المشاهد العادي والمتابع العادي الذي يتابع قضية أفغانستان. وأنا شاركت في أفغانستان في مؤتمر للمصالحة حينما كان طالبان يقاتلون في الكهوف والجبال، نحن كنا ذهبنا من أجل مقابلة مجموعات منهم في محاولة لتحقيق نوع من المصالحة. هذا الكلام في نهاية عام 2016 تقريبا، يعني شاركت في عدد من البرامج، لم ومع ذلك لم نسلم في الحقيقة من تهديدات حركة طالبان في تلك الفترة. لكن أنا أريد أن أقول أن حركة طالبان حركة في النهاية جزء من المجتمع الأفغاني، لا يمكن لطرف أن يلغيه. ولذلك أنا حينما دائما كنا ندعو إلى المصالحة كنا نقول أن مكونات الشعب الأفغاني يجب احترامه، من إذا ما أردنا أن نحقق السلام في أفغانستان فيجب على كل مجموعة أن تعترف بالمجموعة الأخرى لا أن تلغي. ولذلك هي مشكلة أفغانستان في الإقصاء، كلما أتت مجموعة تلغي مجموعة. هذه مسألة. المسألة الأخرى التي نتحدث عنها، لا يعني أننا حينما نذكر جوانب سلبية في حركة طالبان أو اعتداءات أو ظلم يحدث من قبل حركة طالبان للشعب الأفغاني أننا نرضى بالطرف الآخر، سواء كان هذا الطرف الآخر هو داعش أو تلك الأخطاء التي ارتكبوها القادة سواء المجاهدين أو الحكومات التي حكمت أفغانستان. هذه يعني لا يعني بالضرورة أننا نوافقهم بالكلية، إنما نحن نبين أخطاء اليوم حركة طالبان لأنها في السلطة اليوم ولأنها تحكم وأفغانستان ولأن هذا الشعب الأفغاني مصيره مرتبط بهذه الحركة. ولذلك نحن نريد حينما نوجه مثل هذا الخطاب أن يكون أحد أسباب في الحقيقة رفع الظلم عن الشعب الأفغاني. ما يحدث فيه ظلم كبير على الشعب الأفغاني، والظلم لا يتجزأ. يعني هذا الظلم لا علاقة له أن يطبقه عالم أو شيخ أو يمارسه رجل عسكري، فالظلم ظلم في الحقيقة. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة فيما يتعلق بواقع أفغانستان اليوم والشعب الأفغاني، طبعا أنا لدي صلات مباشرة وربما شبه يومية، أنا أقابل الكثير من الأفغان الذين هاجروا من أفغانستان، تركوا أفغانستان، أو قيادات في الحقيقة في الخارج من المعارضة، أتواصل معهم عبر الهاتف عبر الوسائل، لدي اتصالات في الداخل، لدي إخوة زاروا أفغانستان بعد استيلاء حركة طالبان للسلطة ونقلوا لي الصورة، ولدي مقاطع يعني حقيقة أكرموني بها هؤلاء الإخوة، وربما حتى أستطيع أن أجري معهم لقاءات حتى يعرفوا الإخوة حقيقة ما يدور في أفغانستان. الوضع سيء في أفغانستان في مجمل مناحي الحياة فيما يتعلق بالشعب الأفغاني. لا، ما يتعلق بمجموعات حركة طالبان، أفراد حركة طالبان، أعضاء حركة طالبان، وجدوا هناك الكثير من الغنائم وفق قولهم بين قوسين التي يتنعمون بها. أتوا من جبال وهم يركبون ظهور الحمير وظهور الدواب، وأصبحوا الآن يركبون سيارات اللاند كروزر أحدث الموديلات، ويسكنون في أفخم القصور التي ورثوها كما يزعمون عن غيرهم، مع أنهم هم قالوا أن هناك قانون عفو عام، وقانون العفو العام يعني أنه لا يحق لهم الاستيلاء على أملاك الغير دون وجه حق، وهذا ما لم يحدث في حقيقة في أفغانستان. كثير ممن تواصلوا معي في الحقيقة بعضهم حتى ترك أفغانستان منذ سنين، لكن تمت مصادرة أملاكه من قبل أفراد حركة طالبان، وحاول في الحقيقة أن يعيد هذه الأملاك لكنه لم ينجح في سبيل ذلك. بعض هؤلاء الذين تواصلوا معي يعيشون في الغرب منذ سنين طويلة في الحقيقة، ولكن حركة طالبان في قانون العفو لم يكن إلا مجرد في الحقيقة نوع من ذر الرماد في العيون. لكن الشعب الأفغاني نفسه يعاني، الشعب الأفغاني اليوم هناك أزمة اقتصادية، لا تستطيع حركة طالبان في الحقيقة إدارة دولاب الدولة، فكيف تستطيع أن تقدم خدمات للناس؟ هناك إنجازات وهمية يتم التسويق لها، تنظيف بعض الشوارع، ترصيف بعض الشوارع، إزالة بعض المخلفات وإلى آخره، معالجة بعض الظواهر السلبية التي كانت موجودة. نحن لا نقول أن أفغانستان كانت الدولة المثالية قبل حركة طالبان، لا شك أنها دولة فقيرة، ولكن لم نشهد أن هناك جامعات افتتحت، مدارس، مستشفيات، خدمات على مستوى حتى الاجتماعية بالنسبة لأفراد الشعب الأفغاني. كل ما يحدث أن هناك مساعدات إنسانية تصل من العالم، وحتى طالبان تستغل هذه المساعدات ولا تصل إلى الناس بالطريقة التي تريد هذه المنظمات الدولية والهيئات الدولية. هذا الجانب الوحيد الذي يحدث اليوم في أفغانستان، وكأن الشعب الأفغاني كله أصبح شعب فقط يعيش على هذا الفتات الذي يصل من العالم من أجل أن يبقى بالحد الأدنى من الحياة حتى يكون لديه رمق الحياة التي يضمن له الاستمرار. لو كانت الظروف في أفغانستان ظروف مناسبة لما وجدنا كل هذه الموجات من الهجرة من الشباب إلى خارج أفغانستان، يدفعون كل ما يملكون ويبيعون كل ما يملكون فقط من أجل الخروج من أفغانستان إلى أي دولة. لو كانت الفرص في أفغانستان متاحة لهؤلاء الشباب لكانوا هم أعضاء فاعلين فيها، خصوصا وأن على مدار 20 سنة الماضية كان هناك نشاط تعليمي كبير، لدينا آلاف الخريجين في مختلف التخصصات من الفئتين من الذكور ومن الإناث في الحقيقة، ومميزين جدا، وهؤلاء نحن نرى تميزهم في حضورهم في المحافل الدولية وفي تواجدهم الآن بعد الموجات الهجرة في كثير من المؤسسات الدولية وفي خارج أفغانستان حينما التحقوا بالأعمال. نجد تميز هؤلاء الشباب، يعني الشعب الأفغاني حينما وجد أن التعليم أحد أهم أدوات خروجه من هذه الأزمة حقيقة اجتهدوا في التعليم. مسألة أخيرة فقط، وهي أنه لا يمكن على مر التاريخ، تاريخ منذ تشكل دولة أفغانستان منذ 200 سنة أو أكثر من 200 سنة، أفغانستان دولة محاصرة من كل الأطراف، دولة تعتمد على التجارة التي تأتيها وتعبر من خلالها، بمعنى أنها لا تملك مواردها الذاتية من أجل أن توفر الرفاهية لشعبها، وإنما تعتمد على علاقاتها. ولذلك إذا ما فشلت حركة طالبان في الوصول وتحقيق متطلبات المجتمع الدولي، متطلبات الشعب الأفغاني أيضا، تلك المجموعات الأخرى التي لا تتفق مع حركة طالبان، فإن ذلك يعني أن أفغانستان لا يمكن أن تنهض بل تزداد سوءا وتدهورا. الدكتور محمد صفر، شكرا جزيلا لك، شكرا لك، والله يبارك فيك، وتحية لك وللقناة والمشاهدين. وشكرا جزيلا لوجودكم معنا في أخبار الآن. أنا نهاد الشريري، مع السلامة. المرصد، بودكاست على أخبار الآن.